إن امرؤ نجلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل اللهم اجعلنا في القبول الله الله الله الله يا قران يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم إن امرؤ نجلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الله أكبر يا شيخ أنور افتح صدرك يا رب وابعد عنك ولد الحرام فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يا حاج عليك يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا. كثير من بعض والناس لا كثير من بعض واحد لا والناس كثير من بعض. نعمل بين أبوكم اللي بنحبه بقى هنعمل كده. مدرسة. والله. لو مرة سمع الله. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الله. إن امرؤ نجلك ليس له ولد وله أخت فلها ما ترك عليك. عليك. الله. الشيخ صدرك يا رب. فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك. وإن كانوا فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.